بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى صحبه وآله أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال سليمان العيوني في الصرف الصغير: بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الصرف: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تغيير. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بقية الكلمة. موضوع علم الصرف. بسم الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في هذا المجلس الطيب من مجالس العلم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا، وأن يكتب لنا فيه الثواب، وأن يجعله في سبيله إن شاء الله. مجلس نقرأ فيه متنا في علوم الصرف أو في علم الصرف. وعلم الصرف طبعا هذا المتن للشيخ الدكتور سليمان العيوني، جزاه الله خيرا، وكنت البارحة معه في حديث أرسل لي بعده النسخة التي يرتضيها، لأنه في هناك بعض الأخطاء في هذه النسخة، فسألته عن بعض الأشياء حقيقة وضحها، جزاه الله عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء وأوفاه. أول هذه الأخطاء: اعلم، وليس اعلمني هنا عندكم، اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة. وقد وضح جزاه الله خيرا أن بنية بكسر الباء طبعا هي مصدر لفعل بنى، بنى البناء والبناء، بنيا وبناء وبنا وبنيانا وبنية، نعم. وبنية الكلمة صيغتها، بنية الكلمة صيغتها. إذن يدرس البنية وطريقة صياغتها. كيف نصوغ الكلمة؟ كيف نصوغ الكلمة؟ وما يصيبها من زيادة، في مثل خرج وأخرج، زاد على الفعل همزة التعدية فأصبح الفعل متعديا بعد أن كان لازما. خرج من المسجد وأخرجته من المسجد، أهلا وسهلا ومرحبا. دخل وأدخل، نزل الماء وأنزل. لاحظوا كيف تزاد الهمزة فيزيد المعنى، كان الفعل لازما فصار متعديا بزيادة أو حذف، كما في مثلا وعد يعد، حذفت الواو في المضارع وتحذف أيضا في الأمر فنقول عد، كما في وقى يقي قي، وقى هذا اللفيف المفروق، وهو الذي يكتنفه حرفا العلة من أوله وآخره، فإذا نقلناه إلى المضارع سقط حرف من حروف العلة وهو الأول وقى يقي، وإذا صرفنا منه الأمر سقط الحرف الثاني وهو الأخير، فبقي على حرف واحد وهو قي. إني أقول لمن ترجم مودته قي المستجير قياه قوه قي قينا، سنأتي عليها إن شاء الله. أو قلب، أو قلب كما في كل بناء فيه ألف، قالوا ليس في العربي في العربية ألف أصلية، فالألف منقلبة عن واو أو ياء. أنا رأيتها في مشى فهي منقلبة عن ياء، والدليل يمشي، نأخذها من المضارع مشيا. وفي نما هذه منقلبة عن واو نموا، والدليل ينمو، فهي إذن ألف واوية. وهكذا الألف منقلبة، فمنقلبة بالإعلال، والإعلال بحث طويل طبعا، لكن أنا أجتزئ بالتمثيل الآن فقط لهذه الظواهر التي تصيب الكلمة. إذن وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تغيير، أي تغيير الحقيقة يصيب الكلمة بنية الكلمة فهو من علم الصرف، كما مثلا في الدعاء هذه أصلها إد تعا، فهي على وزن افتعل، وقلبت التاء دالا ثم أضغمت في الدال فصارت ادعى، ومثلها كثير على وزن افتعل اضطرب واضطرد وما أشبه ذلك، حتى الذكر والذكر بعد أمه أصلها الفعل المجرد ذكر، والمزيد على وزن افتعل إذ تكر، إذ تكر. قلبت التاء دالا فصارت إذ ذكر، ثم أضغمت فيها الذال فصارت إذ ذكر، وهكذا ثمة تغييرات إذن في الكلمة. كل هذه التغييرات إنما يدرسها علم الصرف، فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بقية الكلمة. ولا بد لي من وقفة صغيرة مع علم الصرف الذي يشكل النظام الصرفي، وهو النظام الثاني من أنظمة اللغة. واللغة كل لغة إنما هي أنظمة، تشتمل اللغة على أنظمة، تكون هذه اللغة مجموعة من الأنظمة، فأولها أول شيء يدرس في اللغة هو الصوت. ابن جني يقول اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. التعريف مشهور، اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. حقيقة اليوم علم اللسانيات، علم اللغة توسع، ومع توسعه فإن كثيرا من نظرياته موجودة في فقه اللغة القديم، ولا تغرنكم هذه الوأوأة وتلك الجعجعة التي يجعجعونها علينا. ففي أشياء حقيقة في علم اللسانيات لا يعني أصلا لا تنطبق على العربية، ليست من العربية وليست العربية منها في شيء. أما ما كان في العربية فتقسيمهم لأنظمة اللغة، اللغة فيها النظام الصوتي وهو أول نظام، لأن اللغة أصوات، هذه الأصوات تؤلف الحروف، حروف المعتادة كما تعلمنا في علم التجويد. الصوت هو عبارة عن هواء يخرج من الجوف، فحيثما اعترضه معترض نشأ الحرف. والله إذا كان الاعتراض في الحلق هذه حروف الحلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، فإذا كان الاعتراض في اللهاء نشأت الحروف الحرفان اللهويان. طبعا كان ذوق الخليل رحمه الله ذاق الحروف، وكان ذوقه إياها أن يجعل قبلها ألفا مفتوحة، وعند علماء التجويد يجعلون قبلها ألفا مكسورة، سواء قلت إك أو أك فأنت تصل إلى مخرج الحرف، فعندما يكون انحباس الهواء في اللها في هذه الحروف فهذا الحرفان اللهويان، وإذا كان في مفترج الفم في شجر الفم فهذه الحروف الشجرية إج إش والياء غير المادية، ثم إذا كان في بعد ذلك الضاد التي هي من طرف اللسان الأيسر أو الأيمن بمحاذاته للأضراس، ثم الحروف الأسلية من أسلة اللسان أي من مستدقه إس إز، ثم الحروف النطعية أط إد إت، ثم اللثوية إث إذ إظ، ثم الشفوية بدءا من الإف وإلى الإم الإب، ثم الخيشومية وهي النون الساكنة من الأنف. المهم هذه ندرسها في علم التجويد، الآن علم الصوتيات توسع فيها كثيرا، وكل هذا التوسع الحقيقة وجدنا أصوله عند علماء المسلمين في علم التجويد من جهة وفي علم القراءات من جهة أخرى. هذا النظام الصوتي، هذا النظام الصوتي. بعد النظام الصوتي ندرس النظام الصرفي، لأن هذه الأصوات تؤلف الكلمات. كيف نؤلف الكلمات؟ لا بد لنا من معرفة علم الصرف حتى نؤلف من الأصوات كلمات، ثم إن هذه الكلمات تنسج أو تنظم في جمل، وهنا تعطى لكل كلمة وظيفتها، وهذا ما يدرسه علم النحو. ومن حيث النتيجة عندما تؤلف الأصوات كلمات، فالكلمات لها دلالة، وعندما توضع الكلمة في جملة أيضا ثمة دلالة نحوية، فالدلالة إما صرفية، إما أصلا في أصل الكلمة في الجذر له دلالة معينة، ثم إذا لبس لبوس الصرف فأخذ صيغة ما، وليكن مثلا الكتبة الكتابة الكاف والتاء والباء لها دلالة، فإذا أخذت الصيغة هل الصيغة كتب صيغة فعل أم كاتب صيغة اسم فاعل أم مكتوب صيغة اسم المفعول أم مكتب صيغة اسم المكان أم مكتبة أم كتابة أم استكتب المزيد مستكتب مستكتب، وهكذا ندخل في علم الصرف. فأي تشكيل من هذه التشكيلات للكلمة فإن هذا التشكيل يضفي دلالة جديدة على أصل المعنى هي الدلالة الصرفية، ثم إذا وضعت هذه الكلمة في موضعها من الجملة أضيفت دلالة ثالثة وهي الدلالة النحوية، وفي كل هذه الدلالات تدرس هذه الدلالات أين؟ في علم الدلالة، وهو العلم أو النظام الرابع من أنظمة اللغة. من هنا أعدت صياغة التعريف فقلت اللغة أصوات تؤلف كلمات تنظم في جمل لتؤدي معاني شتى. إذن أصوات هذا علم الصوت، تؤلف كلمات هذا علم الصرف، تنظم هذه الكلمات في جمل، هنا ندرس الجمل في علم النحو، لتؤدي معاني شتى، المعاني إنما تدرس في علم الدلالة. طبعا أضاف بعض أهل اللغة أو بعض اللسانيين ما يسمى بعلم المعجم، وعلم المعجم هو الذي يعطينا الدلالة الفردية الأولى الحقيقة، هو الذي يدلنا على دلالة الكلمة في أصلها ثم في تشكيلها الصرفي، وبعد ذلك لا يبحث المعجم في تشكيلها النحوي، ليس من هم المعجم أن يخوض حتى في الصرف يعني، وهذا عجيب. المعجمات على كثرة ما اشتملت عليه، أطول شيء شو عندنا المعجمات؟ أطول شيء لسان العرب، ما هي؟ ما في أطول من لسان العرب إلا تاج العروس، لكن هي فيها تورية. لسان العرب على طوله، أنا أقول دائما عن سعة العربية، لسان العرب على طوله لا يشتمل على الصيغ الصرفية القياسية. لماذا؟ لأن هذه لا تحتاج إلى معجم. الصيغ الصرفية أنت عندما تتعلم علم الصرف تولدها وحدك، تولد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسمي الزمان والمكان، هذه تولدها وحدك. لذلك ما من شأن المعجم أن يخوض فيها إلا إذا كان لها دلالة أخرى، مثل حاجب مثلا. الحاجب من حجبة، يحجب حاجب اسم فاعل من حجبة، لكن الحاجب له دلالة، صار الحاجب الذي يعني عند الأمير يحجب الناس عنه ويأذن لمن شاء الأمير أن يدخل، الحاجب الذي فوق العين، إذا صار له دلالات أخرى. هنا يتدخل المعجم فيبين لك الدلالات التي اكتسبتها الصفة أو المشتق وسميت بها أسماء أو وصفت بها أشياء. فإذا ليس كل اسم فاعل بالضرورة في المعجم، وليس كل اسم مفعول بالضرورة في المعجم، وليس كل اسم زمان، وليس كل اسم مكان، كل هذا لا نجده في المعجم. فلا يغرنك أن تجد في المعجم فقط بعض المئات الآلاف من الكلمات، هذه ليست العربية، هذا جزء من العربية. العربية أوسع من ذلك بكثير. في إحصاء لنا يعني أيضا إحصاء ليس دقيقا 100%، إنما هو إحصاء من خلال عملنا في ما يسمى بالنظام الصرفي، وفقني الله سبحانه وتعالى مع ثلة ونخبة من الإخوة الكرام في مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليها الأمن والأمان وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول وفقني الله مع هؤلاء النخبة، الدكتور محمد مراياتي والدكتور يحيى مير علم والدكتور أستاذ مروان البواب وبعض الإخوة أيضا دخلوا في فريق العلم عمل، لكن هذا كان الفريق الأصلي، أن نصنع برنامجا صرفيا يولد هذه الصيغ وحده آليا. فقط أعطي البرنامج قواعد توليد المشتقات والمزيدات القياسية، فتبين لنا بحسبة صغيرة أنك أنت تدخل فقط، ندخل ما زود به الحاسوب هو الجذور العربية الخصبة حوالي 7000 جذر، هذه الجذور الخصبة لا تتعدى 7000 بكثير، الجذور كلها الآن نمر على الجذور، الجذور يعني أصل الكلمة، المادة الأصلية، المادة الأصلية لا تتعدى في العربية هذه الكمية، هذا المبلغ 11000 فاصل كذا، لكن الخصب منها 7000 تقريبا. هذه 7000 تولد الوحدة، تولد 1000، 7000 تولد 7 ملايين، 7 ملايين. هذه في حسبة صغيرة يعني، احنا وانا اضبط وانا اراجع، ندخل كاف تاء باء كتابة، يعطيك البرنامج كتب الماضي يكتب المضارع، فإذا كان يتصرف من أكثر باب صرفي حدد لك الأبواب الصرفية التي يتصرف منها، ثم انتقل إلى المشتقات القياسية السبعة، هذه قياسية لحاله، ونحن أي عربي فطرة بيقيسها يعني، مجرد ما يتعلم ببدايات الصرف بيقول لك كتب كاتب مكتوب مكتب، ما هيك يعني هذه. فالحاسوب صار وحده يعطيك اياها، نحن ما ادخلنا له اياها، احنا اعطيناه القواعد التي تؤدي الى هذه الصياغه، ثم اي نعم ياتيك بالمزيد. طبعا لكل هذه المشتقات تثنيه وجمع واضافه وتنكير وتعريف، هذا كله تصريف، كل هذا تصريف. ف ثم أكتب وكاتب وكتب واستكتب، يعطيك المزيدات لكل فعل ثلاثي 12 مزيدا، ولكل مزيد أسماء فاعلي، اسم الفاعل منه واسم المفعول منه، هذا غير اسم الفاعل واسم المفعول من المجرد، وهكذا تشعر أنك دخلت في شجرة وارفة أساسها هذا الجذر وفروعها شتى تتناثر هنا وهناك لتعطيك مفردات تصل إلى الألف مفردة من جذر واحد. من هنا غنى اللغة العربية. هذا عندما يقولون إن اللغة العربية أغنى اللغات، فعلا هي الأغنى، ما في لغة يمكن أن تصل إلى هذا المبلغ على الإطلاق، لا يمكن أن نجد لغة أخرى تصل إلى هذا المبلغ، وهي تعتمد على القاعدة المحدودة من الجذور، قاعدتها محدودة ثم فروعها وأوراقها وارفة متعددة. نعم سيد. موضوع علم الصرف. علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، وعليه لا يدخل التصريف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، والأسماء الأعجمية كإبراهيم واستبرق، والأسماء المبنية كتماضر، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى، فهذه لا توزن ولا يدخلها أحكام الصرف. إذا ما يدرسه علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات، هما الأسماء العربية المتصرفة المعربة والأفعال المتصرفة. لذلك الحروف وهي القسم الثالث من أقسام الكلام، هذا لا يدرس في علم الصرف لأن الحروف لا تتصرف أصلا، حروف هكذا هي مركبات لا ولن وما إلى ذلك، لا حاجة إلى دراستها في علم الصرف، كحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم. الأسماء الأعجمية أيضا ما ليس له جذر في العربية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واستبرق، هذه لا تدرس في علم الصرف. الأسماء المبنية تماضر، كمتماضر أنا يعني شككت في الموضوع، كالضمائر، أرجو أن نصحح هذا، الأسماء العربية كالضمائر المبنية، آسف، الأسماء المبنية، نحن نعلم أن الأسماء الأصل في الأسماء الإعراب في النحو، هذا يدرس الإعراب والبناء بالنسبة للأسماء الأصل فيها الإعراب، يعني الأصل أن تتغير حركاتها بتغير، ما الإعراب؟ تغير الحركات بتغير الموقع. ما البناء؟ لزوم الكلمة حركة واحدة لا تتغير مهما تغير موقعها. طيب الأسماء مبنية ولا معربة؟ الأسماء معربة إلا طوائف منها، الأسماء معربة إلا هذه المبنيات من الأسماء التي هي الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، وبعض أنواع الظروف. هذه المبنيات من الأسماء، ومع ذلك طبعا هذه تعد على الأصابع، لا يغرنا أنكم أنها 6-7، لكن كل واحدة فيها 12 واحدة، لكن الجمهرة الكبرى من الأسماء لا، هذه معربة معربة. فالصرف يدرس الأسماء المعربة ولا يدرس الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال. الأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى، الفعل الجامد هو الذي لا يتصرف أيضا في الكلام، فلا يأتي منه كل الأزمنة. المعلوم لدينا جميعا أن الفعل يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. بعض الأفعال لا مضارع منها ولا أمر، كليس، هل نستطيع أن نأتي بمضارع ليس؟ عسى، نعمة، بئس، هذه إذن لا يمكن أن تتصرف، فهي جامدة، لذلك هذه لا يدخل علم. بعضها على قلة يأتي منها المضارع ولا يأتي الماضي. قالوا هناك فعلان لا ثالث لهما، لا ماضي لهما، وهما يدع ويذر، على أن استقراء الكلام أثبت أن الماضي جاء في بعض الشواهد. قالوا استغنوا بترك عن ودع، لكن ودع موجودة في قراءة شاذة، والقراءات الشاذة حجة في العربية، حجة. ما ودعك ربك وما قلى، بالتخفيف، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، فجاءت هذه القراءة الشاذة وهي حجة في استخدام فعل ودع. وحتى في بيت شعر: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعاها، ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعاه. هذا أبر قلب قبله بيت جميل: لا يقم برقك برقا خلبا، إن خير البرق ما الغيث معه. وبس تبرق هيك وجعجعة بدون طحن: لا يكن برقك برقا خلبا، إن خير البرق ما الغيث معه. كهذا الغيث، اللهم أغثنا يا ربي برحمة منك، واجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. الحمد لله الذي أغاثنا بهذا الغيث، والله فرحنا بهذا الغيث، سبحان الله، يسر المؤمن بهذا، هذا عطاء من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا وأن يعم به البلاد والعباد. نعم، لا يكن غيثك إذا برقك برقا خلبا، إن خير البرق ما الغيث معه، ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، ودعه يعني تركه. فقالوا إذن هذه شواهد قليلة على استخدام ودع. نعم، فهذه الأفعال الجامدة فهذه لا توزن ولا يدخلها نعم أحكام الصرف. تضرب أقسام علم الصرف. الصرف خمسة أقسام: القسم الأول أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. القسم الثاني الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. القسم الثالث تصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. القسم الرابع تصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. القسم الخامس التصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم، ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه، وسوف أذكرها قسما قسما إن شاء الله تعالى. نعم، هذه أقسام علم الصرف، وقد أتى عليها جملة هنا المؤلف جزاه الله خيرا، وسيفصل الكلام عليها قسما قسما، فلنبدأ معه ولنقرأ هذه الأقسام قسما قسما مع تفصيلاتها. القسم الأول أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. فالمجرد هو ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر، والحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يثبت في شيء من تصاريف الكلمة. أحسنت. إذن هنا ندرس أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. عندما نقول الأسماء المجردة والأفعال المجردة، هذه المجرد هو الذي لا زيادة فيه، لا زيادة فيه، وهذا يقتضي أن نعرف حروف الزيادة. في العربية 10 أحرف هي حروف الزيادة، مجموعة في قولك سألتمونيها. روي أن أحدهم يعني سأل شيخه ما حروف الزيادة، فقال اليوم تنساه. فالطالب قال لا حول ولا قوة إلا أنت، ما لك أنا بنسى ولا ما بنسى؟ رد سأله في المساء، قال له ما حروف الزيادة؟ قال له سألتمونيها. قال له طيب أنا عم بسألك حتى اليوم الصبح، قال لي اليوم تنساه ما قلت لي إياها، والمساء التي سألتمونيها هي نفسها اليوم تنساه هي حروف الزيادة، والمساء مساء قال له سألتمونيها فطلعت نفسها هي حروف الزيادة. وبعضهم يعني نظمها قال هويت السمان، اي نعم، وبعضهم يعني جعلها في اكثر لها اكثر من من من من 10 أو 20 أو أكثر تصل. المهم ان هي سألتمونيها السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه حروف الزيادة، هذه التي يمكن أن تزاد على المجرد فيكتسب المجرد دلالة أخرى. عندما تقول غفر أدخل استغفر حروف الهمزة والسين والتاء، فيصبح الثلاثي سداسيا، فعل الثلاثي أصبح سداسيا واكتسب دلالة جديدة. دائما زيادة المبنى تصاحبها زيادة المعنى أو تدل على زيادة المعنى. طيب المجرد، فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. فالمجرد وما كانت كل حروفه أصلية، هو الذي يحتفظ وما كانت حروفه أصلية. يعني طبعا الآن سيأتي معنى المجرد ليس فقط الثلاثي، يمكن يكون الرباعي مجردا ويمكن يكون الخماسي مجردا، نعم، ولا تجرد بعد ذلك. والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر، متى دخل هذا الحرف الزائد في كما قلنا في كتب كاتب، دخلت الألف، هذه ألف من حروف الزيادة، فإذا هذا مزيد ليس مجردا. دخل التضعيف هذا زيادة، دخل التاء تكاتب تاء مع الألف، وهذا كل حرف يدخل على المجرد إنما هو من حروف الزيادة. الحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يثبت في شيء من تصاريف الكلمة. دلالة الحرف الزائد أنه لن تجده دائما مع التصاريف، يدخل في شيء من تصاريف الكلمة. نعم. وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع. نعم، كل هذه من تصاريف الكلمة. نصرف الفعل دائما بين الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر. فالماضي عادة هو الوحيد الذي يكون مجردا من، طبعا إذا كان بالأصل مجردا ليس من المزيدات، لكن الماضي يمكن أن يكون مزيدا، كما قلت إذا قلت غفر هذا مجرد، أما استغفر أو تغافر أو أغفر أو فهذا مزيد لساته ماضي. أما بشكل عام إذا أردت أن تحكم على أصل الكلمة ردها إلى الماضي المجرد. ليه؟ لأن المضارع يزاد فيه حرف المضارعة فيشكل على طالب العلم أنه هذا مزيد، هو مو مزيد. لما تقول يغفر هذا ليس مزيدا، لأنه في الواقع ليس فيه حرف زائد، إنما فيه حرف المضارعة، والمضارعة هي يعني أحرف المضارعة معروفة، أنيت، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، هذه الحروف لا تعطي زيادة على الفعل، لكن أحيانا حركة حرف المضارعة يشير إلى الزيادة، الحركة. يعني لما بتقول نزل ينزل وأنزل ينزل، هلأ عدد حروف ينزل مثل ينزل، لكن لما ضمينا حرف المضارعة ضم الياء فيه إشارة إلى أن هذا من أنزل مش من نزل. فالرباعي دائما، الرباعي دائما مضارعه مضموم الأول دون أن يبنى للمجهول. إذا بني للمجهول بناء المجهول بضم الأول وفتح ما قبل آخر في المضارع، لكن إذا رأيت مضارعا ضم أوله فحسب ولم يفتح ما قبل آخره فاعلم أنه رباعي، فاعلم أنه مزيد، بس مزيد بحرف واحد لأنه الخماسي بيرجع مفتوح، انطلق ينطلق، قاتل يقاتل رباعي، طيب تكاتب يتكاتب، إذن هذا مو رباعي. متى رأيت حرف المضارعة مفتوحا فاعلم أن هذا الفعل ليس رباعيا، يمكن أن يكون ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. فحرف المضارعة الأصل فيه الفتح، لا يضم إلا في الرباعي، الرباعي يضم حرف المضارعة، لذلك يدخل، يدخل الذين آمنوا، هذا يدخل من أدخل، يخرج من أخرج، ينزل من أنزل. أما ينزل يدخل يخرج من نزل ويخرج وخرج وإلى آخره. فإذا ضم هنا، ضم حرف المضارعة يدل على أن الفعل مزيد، الضم فقط. نعم. مثاله كتب يكتب أكتب كاتب ومكتوب وكتاب وكتابة ومكتب ومكتبة وكتب وكتيبة وكتائب وكتاب وأكتب وكتب وكاتب واستكتب. نعم، هذه كلها عبارة عن تصريفات، تصاريف الكلمة وتقلباتها بين الفعل ومشتقات الفعل. فالحروف الأصلية، مشتقات الاسم الحقيقة. نعم. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف، فكتب وكتب مجردان وما سواهما كلمات مزيدة. الوحيدة هنا بهذه الكلمات المجردة هي كتب الماضي وكتب اللي هو جمع كتاب، المفرد صوروا مزيد، الجمع جاء مجردا ليس فيه أي حرف زائد، كتب، فاحتفظ بالكاف والتاء والباء. لكن طبعا حركة الكاف والتاء والباء دلتني على صيغة من صيغ جموع التكسير فعل. أما مفرد كتب كتاب فيه مزيد، فليس عبرة هنا أنه والله قد يكون الجمع أقل حروفا من المفرد، قد يكون الجمع أقل حروفا من المفرد. نعم. ولهذا القسم بابان، الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. إذن في هذا القسم بابان، الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، والثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة، ندرس كل باب على حدة. نعم. الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، للفعل 19 بناء، للفعل 19، 19 هذان هذا عدد مركب، والعدد المركب كما تعلمون مبني على فتح الجزئين، أينما حل وارتحل، أينما وقع هو مبني، ليس لي ولا لك أن نعطيه علامة إعراب. قلنا المبني من أول ما جلسنا، المبني يلزم حركة واحدة، وان طبعا شو إعرابه أنت رفعته لأنه مبتدأ، مبتدأ مؤخر، لكن برغم أنه مبتدأ مؤخر لا يرفع، نقول هو مبني على الفتح في محل رفعين. لكن لو حل محله أي اسم معرب، لو قلنا مثلا للفعل 9 أبنية كان مرفوع، للفعل مثلا ثلاثة أزمنة، ثلاثة مرفوع مبتدأ، أما هذا تسعة عشر، تسعة عشر هذا اسم مبني. ليش؟ لأنه من الأسماء المركبة، متى ركب الاسم، متى ركب الاسم بني على الفتح، سواء كان عددا كأحد عشر إلى تسعة عشر، أو ظرف صباح مساء. مثلا إذا قلت هذا يعني يجاورني صباح مساء، أو يصاحبني، أو ظر، أو حالا هذا جاري بيت بيت، فلان جاري بيت بيت. شوفوا ذكر الكلمة يعني مركبة، ركبها تركيبا تركيبا يؤدي إلى بنائها. فالمركبات مبنية، وأشهر المركبات المبنية هي الأعداد المركبة هذه، من أحد عشر إلى تسعة عشر. ربنا جل وعلا يقول عليها تسعة عشر، معنى مبتدأ هي كما مبتدأ، عليها جار ومجرور عبارة عن خبر مقدم، وتسعة عشر هو المبتدأ المؤخر مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ. نعم. فقط إثناء جزاك الله خيرا، فقط استثنوا من ذلك إثنان واثنتان، إذا ركبا مع عشر فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، كما استثنوا تماما المثنى في أسماء الإشارة، قالوا فإنه معرب، يقول رأيت هذين ومررت بهذين وجاء هذان. فإذا أتيت باسم الإشارة من شوي مرة معنى أنه مبني إلا المثنى منه، وكذلك الاسم الموصول مبني إلا المثنى منه، جاء اللذان ورأيت اللذين. وهنا أيضا في الأعداد المبنية هذه استثنوا الجزء الأول فقط من اثني عشرة، لذلك يقول ربنا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، فاثنا في الواقع خبر، لإن عدة الشهور اثنا خبر مرفوع بالألف، وعشر تركيب إضافي يعني، أو تركيب لزم الفتح، لزم عشر لزم البناء على الفتح، فقط استثني لفظ اثنا أو اثنتا. نعم. للفعل تسعة عشر بناء، أربعة للفعل المجرد، وخمسة عشر للفعل المزيد. أحسنت. إذن أربعة للفعل المجرد، نعم، وخمسة عشر للفعل المزيد. وتفصيلها أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان، النوع الأول الفعل المجرد وهو قسمان، القسم الأول القسم الثلاثي وله ثلاثة أبنية، وهي البناء الأول فعل. إذن لاحظوا عم يدخل يعني هذا التفصيل تشجيري يعني جميل. أول الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان، نوع أول الفعل المجرد، هلا نأخذ الفعل المجرد قسمان، أولا القسم الثلاثي. أول المجرد هو الثلاثي الذي يتألف من ثلاثة أحرف، هذا الثلاثي له في تصرفه بين الماضي والمضارع ستة أنواع، هي ثلاثة أبنية بالماضي، لكن إذا قرنتها مع المضارع بيطلع معك ستة، وهي البناء الأول فعل وله ثلاثة مضارعات. عفوا، ما كان القسم الثلاثي وله ثلاثة أبنية، البناء الأول فعل، تمام، يعني بالماضي إما فعل أو فاعل أو فعل، هذول ثلاثة وليس هناك غيره. الماضي يا بيكون فعل بفتح العين، أو فاعل بكسر العين، أو فعل بضم العين. هلأ كل واحد من هذه الثلاثة له تصاريف في المضارع، لنشوف يا ترى هو بالأصل قابل لأنه يكون فيه له ثلاث تصاريف، لكن مو كل تصاريفه في المضارع مستخدمة. إذن الثلاثة في الماضي مستخدمة، فعل فعل فعل. هل يا ترى لو ثلاثة في المضارع مستخدمة كان كم تصريفا يخرج؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، لكن لا، في ثلاثة مهملات فالنتيجة ستة. فالنتيجة أبواب تصريف الفعل الماضي الثلاثي هي ستة وليست تسعة. القسمة الاحتمال يقتضي أنه تكون تسعة، لكن ما كل ماض له ثلاث مضارعات، يعني حنشوفها هي بالتفصيل. فعل له ثلاثة، البناء الأول فعل له ثلاثة مضارعات، تفضل. وهي فعل يفعل وهو الأكثر، نحو كتب يكتب. جميل. فعل يفعل وهو كثير، نحو جلس يجلس. فعل يفعل وهو قليل، نحو ذهب يذهب. إذن فعل إذا جاء الماضي مفتوح العين فمضارعه إما مضموم وإما مفتوح وإما مكسور. ثمة أفعال من الباب الأول وهو فتح ضم. طبعا خلينا نكتب البيت المشهور اللي هو بيجمع تصاريف الماضي مع المضارع في الثلاثي: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان. أعيد: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، والشطر الثاني كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. لاحظوا في البيت كل هذا البيت عادة كل كتب الصرف تأتي به وتمثل له بمثال كاد يكون علما على الباب، يعني فتح ضم هذا الباب الأول. المثال الذي العلم له هو نصر. متى قلت من باب نصر علمت أنه من باب فتح ضم؟ ينصر ينصر. لذلك مثلا في معجم القاموس المحيط ما يأتيك بالمضارع، القاموس عبارته مختزلة مختصرة مركزة موجزة، لذلك يستغني عن كثير من الكلمات بالرمز لها، يقول لك هذا من باب نصر. خلاص انت بدك تعرف انه هذا مضارعه مضموم العين، نصر ينصر، لانه ما فيها حل، نصر ينصر. فاذا قال لك من باب ضرب فهو ضرب يضرب من الباب الثاني. فلذلك ارجو ان تضعوا تحت كل تصريف اولا رقمه الباب الاول، اكتبوا واحد، واكتبوا المثال الذي ياتي عليه دائما الباب الاول نصر ينصر، والباب الثاني اللي هو فتح كسر ضرب يضرب. لاحظوا عين الفعل ها، الراء شو هي؟ مكسورة هو بالمضارع بالماضي مفتوحة، ضرب يضرب. والباب الثالث فتحتان، فتح يفتح، أو أحيانا يقولوا من باب منع يمنع، فتحتان فتح يفتح أو منع يمنع. طيب الباب الرابع كسر فتح، كعلم يعلم أو فرح يفرح، يعني مثالان له متداولان علم وفرح. علم وفرح كلاهما من الباب الرابع كسر فتح. ضم ضم الباب الخامس شرفة، غالبا يأتون بمثاله شرفة يشرف، ضم ضم. طيب كسرتان حسب، مع أنه حسب يتصرف من غير الباب السادس، لكن أصلا الباب السادس ما يتصرف منه قليل قليل، ومعظم ما يتصرف منه معتل، ليس فيه من حروف من الأفعال التي تتصرف السالمة أو الصحيحة إلا فعلان لا ثالث لهما: حسب وقنط. حسب وقنط، ولعلهم مثلوا بحسب لأنه أقل اشتراكا من قنط، فقنط من أعاجيب الأفعال في العربية لأنه يتصرف من خمسة أبواب. نعم، قنط يقنط، وقنط يقنط، وقنط يقنط، وقنط يقنط، وقنط يقنط. كم بابان؟ خمسة أبواب، أعجب فعل في العربية، ما في لا ثانية له إلا دخن في العربية. هذه من أعاجيب الأفعال في العربية، دخن وقنط، فإنهما يتصرفان من خمسة أبواب. هي جميلة جدا السؤال، لحالك لازم تعرفه. متى؟ لأنه هلأ في قاعدة ستأتي، الباب الثالث وهو فتحتان لا يجوز أن يكون فيه إلا ما كان ثانيه أو ثالثه حرفا حلقيا. فلحالك شوف دخن وقنط، في أيهما يتوفر الشرط؟ بدخن. إذن دخن يأتي منه فتحتان، بقنط لا يأتي منه فتحتان، قنط لا يأتي من الباب الثالث. خلصنا؟ طيب دخن، قال لك دخن لا يأتي من الباب السادس، دخن لا يأتي من السادس، ما في دخن. في دخن يدخن، وفي دخن يدخن، وفي دخن يدخن هي الثالث، وفي دخن يدخن هي الرابع، وفي دخن يدخن هي الخامس، ولا سادس لها، ولا سادس لها. والله تعالى أعلم. والبناء الثاني فعل وله مضارعان وهما فعل يفعل وهو الأغلب نحو فرح يفرح، فعل يفعل وهو قليل نحو حسب يحسب. جميل. إذن الباب البناء الثاني فعل، إذا كانت العين في الماضي مكسورة فعندك تصريفان، إما فعل يفعل هذا الباب الرابع، أو فعل يفعل هذا الباب السادس. فعل يفعل مثل فرحة، قلنا يأتون بمثاله إما فرحة أو علم، علم يعلم. والفعل يفعل وهو قليل حسب يحسب. تعلمون كم فعلا على الباب السادس في العربية؟ في العربية فقط 18 فعلا من الباب السادس، العربية على سعتها وثرائها وغناها ما فيها إلا 18 فعلا، 18 فعلا من الباب السادس، معظمها جلها من اللفيف، من المثال الواوي، آسف، ما يتصرف من الباب السادس جله من المثال الواوي، المثال الواوي. نعم، وثق يثق مثلا، نعم، والباقي من اللفيف وريا وولي ووهيا. وهناك فعلان من المثال اليائي يئس ويبس، ويبقى فعلان للصحيح السالم هما قلتهم من شوي، حسب وقنط. حسب وقنط، بس حسب وقنط، حسب وقنط هما الفعلان الوحيدان اللذان يتصرفان من الباب السادس. تفضل. نعم ينعم من الباب السادس، إذن لازم نضيفه. نعم ينعم، والله ما مرت معي أنه من الباب السادس، اللي مر معي. طبعا هذه ما أعطيكم إياه إحصائية قمنا فيها أيضا في مركز دراسات البحوث العلمية على مجموع الأفعال العربية. طلعوا الأفعال العربية عبارة عن 24 فعل فاصل كذا، أحصينا فيها الأبواب كلها، كل ما يتصرف من الأبواب. نعم ينعم، والله خلينا نراجع شو اليوم أين وقفت عليها. نعم ينعم، جزاك الله خيرا. نعم واردة في تفضلوا. قد تكون من تداخل اللغات مثل قلا يقلا. أيوة تمام، يعني من الرابع مع الثاني، الرابع فعل والثاني يفعل، فتداخل اللغات يعطيك أحيانا تصريفا جديدا لا يتصرف الفعل عليه في الأصل. قالوا في قلا يقلا، هي نفس الكلام تداخل اللغات، قلا يقلا، قلا بمعنى أبغض، قلا المضارع تبعه يقلي، وفي قلي يقلا، إذن من الباب الثاني والباب الرابع. قال بعضهم قلا يقلا، طبعا لما أوردوا قلا يقلا العلماء الصرف منايمين على ودانهم. علماء اللغة أوردوا قلا يقلا، قال لك في قلا يقلا استخدم في قبيلة الفلانية قلا يقلا، فقال لهم علماء الصرف لا، هذا من تداخل اللغات. ليش؟ لأنه ما قلنا هناك قاعدة، لا يجوز أن يكون الباب الثالث إلا مما كان ثانيه أو ثالثه حرفا حلقيا، وهيك قلنا. طيب شلون قلا يقلا موسى لا اللام حرف حلقي ولا الألف حرف حلقي، كيف يكون من الباب الثالث؟ في مشكلة هون. فالمشكلة نعم هناك مشكلة، هذا من تداخل اللغات. قالوا هذا في الأصل يتصرف من الباب الثاني قلا يقلي من باب ضربة، ومن الباب الرابع قلي يقلا، أخذوا يقلي من الثاني، أخذوا عاصف قلا من الثاني وأخذوا يقلا من الرابع، فتشكلت لغة جديدة قلا يقلا من الباب الثالث، وهو بالأصل لا يتصرف من الباب الثالث، لأنه قلنا القاعدة تقتضي أنه ما بصير يتصرف من الباب الثالث إلا ما كان ثانيه أو ثالثه حرفا حلقيا. فقد يكون هذا من هذا القبيل، ما بعرف هل نصوا عليه أو لا، ينبغي أن نراجعها. جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم. البناء الثالث فعل وله مضارع واحد وهو فعل يفعل. لاحظتم كرم يكرم، فعل يفعل هذا له بناء واحد. القسمة تحتمل بناء ثلاث أبنية مثل ما قلنا، لكن هذا لا. متى جاء الماضي على فعل فليس له إلا يفعل، هذا ما يعني أنت مجرد ما يذكر عندك الفعل مضموم العين فاعلم أن مضارعه مضموم أيضا، أي مبدأ الشطارة، يعني أنت صرت أنت عالم بالصرف بهذا الجانب، ما في احتمال ثاني. الماضي المضموم العين يقتضي أن يكون المضارع حتما مضموم العين. طيب إذا أجا مكسور العين، لا هم في احتمالين، يكون مكسورا أيضا في المضارع ويحتمل أن يكون مفتوحا، احتمال مفتوح أكثر، احتمال مفتوح أكثر، لأن الباب الرابع أكبر من الباب الخامس السادس أسف، ما أن السادس كله 18 فعل، خلينا تكونوا 20 إذا ضمنا له النعيم ينعموا وفعلين ثانيات تصيروا 20، يبقى قليلا جدا. في إحصائنا لأفعال لتصريف الأفعال، شوفوا الإحصاء أقرأه عليكم بسرعة، لكن مفيد أن الواحد يأخذ فكرة عن استخدام الأبواب الصرفية. الأفعال التي تتصرف من الباب الأول فتح ضم هي الأكثر في العربية، إذا ما يتصرف من الباب الأول فتح ضم هو الأكثر، فقد بلغت عدتها 2115 فعلا، 2115 بنسبة قدرها 28.17%، يعني تقريبا قريب من ثلث الأفعال أقل بشوي يتصرف من الباب الأول فتح ضم، تليها أفعال الباب الرابع. ذلك لم شوي قلنا إذا جاء الفعل مكسور العين فافتح عينه في المضارع ما عدا الفعلين حسب وإيش حسب وقنيطة، ومع ذلك محتمل حسب يحسب موجودة، حسب يحسب من الرابع. العجيب أنه فعل حسب يتصرف من أربعة أفعال من أربعة أبواب. شوفوا أنا دائما أضرب مثال بحسب لاختلاف المعاني لاختلاف الأبواب الصرفية، وهذا من ثراء العربية من غنى العربية. شوفوا الحركة كم لها قيمة في العربية، الحركة هي عبارة عن دلالة، حركة فتحة ضمة كسر دلالة. لما تقول حسب يحسب من الباب الأول يتصرف، ما معنى حسب يحسب؟ حساب، حسابا مصدرها حسابا، حسب دراهمه يحسبها، حسب أوراقه، حسب أيامه. إذن الحساب من الباب الأول حسب يحسب، وعندما تقول حسب يحسب من الباب الرابع ما دلالتها؟ الظن، يحسب أن ماله أخلده بقراءتنا بقراءة الآخرين يحسب. ثم ما قرأ ما هيك؟ أين أصحاب القراءات؟ يحسب أن ماله أخلده؟ قالون، جزاك الله خيرا، يحسب قرأها قالون للباب السادس، احنا نقرأها من الباب الرابع يحسب. طيب وحسب يحسب صار حسيبا نسيبا، له حسب نسب، حسب يحسب من الباب الخامس. وهذا الباب على فكرة لازم، يعني كل أفعاله لازمة، لا يأتي منه فعل متعد. الباب الخامس شرف عظم حسب، نعم جملة، الله يجمل أيامك، نعم كل هذا إذا أردت فعلا لازما لا يمكن أن يتطرق إليه الشك في تعديه فخذ فعل من خذ فعلا من الباب الخامس، هذا لازم لازم، ما في مجال، لا يحتاج إلى محول به. وأخيرا يأتي حسب يحسب من الباب السادس، وهو حسب يحسب بنفس معنى الباب الرابع. إذن صار عندنا أربعة أبواب وثلاث دلالات أو معان، ثلاثة معان لفعل واحدة. شوفوا الحركة كم لها من قيمة، كم لها، كم تفعل. هل جاءكم نبأ الذي كانت ستقطع عنقه فنجاه الله بفتحة؟ فتحة حركة واحدة، أمر به أمير المؤمنين بقطع العنق، جاء لعبد الملك بن مروان بأحد الخارجين من الخوارج، واحد من الخوارج، فأمر بقطع عنقه. قال على ما تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال على خروجك عن الطاعة ومفارقتك الجماعة. قال ما فعلت؟ قال بلى، ألست القائل ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقد بايعت أميرا للمؤمنين غيري، خرج عن الطاعة. قال ما قلت هذا؟ قال ماذا قلت ويلك؟ قال قلت ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب. ماذا فعل؟ فتح الضم، سواها فتحة بس، غير الضم إلى فتحة. المبتدأ شو صار؟ ومنا أمير، مثل ما مرقت معنا العبارة الآن، مبتدأ خبر مقدم منا وأمير مبتدأ مؤخر، هي جملة اسمية، أنت معناتها بايعت أميرا للمؤمنين غيري. قال له لا، أنا ما قلت هيك، أنا قلت ومنا أميرا، يعني يا أمير المؤمنين. قال أميرة يعني هناك يا محذوفة، يعني أميرة منادى بأداة نداء محذوفة. إذن أنا معترف بإمارتك يا أمير المؤمنين، أنا أخاطبك، أنا أقول ومنا يا أمير المؤمنين شبيب، خليكم منكم شبيب وخليكم من شبيب، طالما هالشبيب مو أمير المؤمنين ما خرجت عن الطاعة. إذن هو فقط فتح أمير المؤمنين، فصارت كلمة أميرة منادى، وهذا بأساليب العربية كثير وبأكثر من المنادى الذي حذفت أداة ندائه، ما هي في القرآن كثير. نعم، فصار منادى بأداة نداء محذوفة، وعند ذلك وشبيبه هي الخبر، ومنا شبيب يا أمير المؤمنين، جملة اعتراضية اعترضت بين المبتدأ والخبر. هذا طبعا منيك أثر الحركة في الجملة، وهنا أثر الحركة في المبنى في بنية الكلمة. لما قلت حسب يحسب تغير عن حسب يحسب، تغيرت الدلالة أو تغير المعنى لتغير الحركة في تغير حركة العين فقط، إيه نعم، في الفعل. في القرآن هذا موجود كثير، ما للبسنا عليهم ما يلبسون، ولا لبسنا وين يلبسون، وين لبس يلبس، لبس يلبس الثياب، ولبس يلبس خلف. لاحظوا كيف المعنى اختلف اختلافا كاملا. نعم. والقسم الثاني من المجرد، المجرد الرباعي، وله بناء واحد وهو فعلل، نحو دحرج زلزل. النوع الثاني من الفعل، الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام. طيب، إذن القسم الثاني من المجرد، المجرد الرباعي، ما كل رباعي مزيد؟ قد يكون الفعل مجردا وهو رباعي، وهذا مبلغ المجرد في الأفعال، يعني الأفعال لا تكون مجردة أكثر من الرباعي. الفعل المجرد إما ثلاثي أو رباعي. طيب في فعل مجرد خماسي؟ لا، خماسي ما في. اسم؟ نعم، الاسم قد يكون خماسيا وهو مجرد، مثل سفرجل سيتأتي معنا. أما أن يكون الفعل خماسيا مجردا فلا. متى رأيت الفعل قد جاوز الأربعة فاعلم أنه مزيد حتما، ومتى رأيته قد جاوز الثلاثة فأنت بين. شوف هالثالث الرابع، هذا حرف أصلي ولا من حروف الزيادة حتى تحكم أنه مجرد أو مزيد. نعم. النوع الثاني من الفعل، الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام. القسم الأول، الثلاثي المزيد بحرف، وله ثلاثة أبنية، وهي البناء الأول أفعل نحو أخرج، البناء الثاني فعل نحو خرج، البناء الثالث فاعل نحو سافر. هذه مزيدات الفعل الثلاثي، هذه مزيدات نعم الفعل المزيد. أما الفعل المجرد قلنا لا، ليس له إلا بناء واحد نحو دحرج وزلزل وبعثر، هذا مجرد. انتهينا من المجرد الرباعي، جاء الآن لذكر المزيد الثلاثي. إن شاء الله لن نطيل عليكم، فقط نقف عند هذه المعنى، وقت نستمر فقط بهذه المزيدات، هذه مهمة جدا. المزيدات، مزيدات الفعل الثلاثي 12 مزيدا لكل فعل. طبعا ما تأتي 12 من كل فعل، لكن مجال الزيادة على الفعل الثلاثي هناك 12 أو 12 صيغة. الآن سيقسمها تقسيما ثلاثيا جميلا، يقول لك ما زيد بحرف، وما زيد بحرفين، وما زيد بثلاثة أحرف. فنمضي معه خطوة خطوة. أولا المزيد بحرف واحد، يعني هو ثلاثي ثم زدنا عليه حرفا. ما هي الصيغ؟ ما الصيغ؟ التي يمكن أن تنشأ من ذلك؟ ما الأبنية؟ البناء الأول أفعل نحو أخرج. البناء الأول إذن بزيادة ما يسمى بهمزة التعدية، وإنما سميت هذه الهمزة همزة التعدية لأن أكثر ما زيد على الثلاثي بهذه الهمزة يجعله متعديا. قلت أكثر ولم أقل كل شيء، يعني أصل البناء هذا بناء أفعل يفيد التعدية، كما مثلنا في خرج، خرج فعل لازم، خرج فلان من المسجد فعل لازم لا يحتاج للمفعول، فإذا قلت أخرجت فلانا من المسجد صار متعديا، دخل كان لازما فصار متعديا، أدخل ودخل يمكن أن يكون متعديا فيصبح متعديا الاثنين، دخل يستخدم لازما ويستخدم متعديا. شوفوا مثلا انظروا قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار سورة الفتح، كم مفعولا هنا؟ مفعولين. إذن أدخل هنا أخذت مفعولين، كانت متعدية لواحدة، دخل الجنة، دخل المؤمن الجنة، فإذا قلت أدخل الله المؤمن الجنة أصبحت متعدية لاثنين. لاحظوا إذن همزة التعدية سرها عجيب، إذا كان الفعل متعديا لواحد، مو دائما هذا الكلام لكن ثمة أمثلة تبين لك أنه أن الفعل المتعدي لازم تجعله متعديا، والمتعدي لواحد تجعله متعديا لاثنين. طيب المتعدي لاثنين هل يمكن أن تجعله متعديا لثلاثة؟ نعم. مثل أعلم، مثل أعلم، نعم أعلمته المسألة سهلة، نعم أعلم علم المسألة سهلة، هذا يتعدى الاثنين، إذا قلت أعلم صار متعديا للثلاثة. رأى، أحسنت، أحسن الله إليك، رأى أليس متعديا الاثنين؟ رأى القلبية طبعا، رأيت العلم نورا ورأيت الجهل ظلاما، هذا العلم مفعول أول نورا مفعول ثاني. طيب إذا قلت أريتك العلم نورا هذا صار متعدي لثلاثة. ربنا جل وعلا يقول كذلك يريهم، يريهم وين همزة التعدية؟ الماضي والدليل ضم الياء، يريهم من أرى مش من يرى، يري إذا من أرى بالمضارع، أراهم الله أعمالهم، يريهم الهاء هي المفعول الأول، أعمالهم هي المفعول الثاني، حسرات هي المفعول الثالث، تعدى الفعل لثلاثة وكان متعديا لاثنين. حافظ إبراهيم يقول فأرتني الظبي ليثا أغلبا، يعني ورجتني نجوم الظهر. بتشوفون نجوم الظهر؟ احنا عنا بالشام ما بعرف بالكويت مستخدمة ايه، انه والله بدي ورجيك نجوم الظهر. فهذا مسكين عم يقول فأرتني الظبي، الظبي الناعم اللطيف الذي يضرب فيه المثل بجماله، حتى ان بعض الشعراء يتغزلون بالظبي. يا جماعة مجنون ليلى ألا بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى يمين كنا أم ليلى من البشر، فهموني بقى ممكن ولا من البشر؟ الظبي شيء كثير حلو. طيب قال لك فأرتني الظبي ليثا أسدا والعياذ بالله أغلبا، الظبي صار شو؟ سبعا هصورا. فأرتني الياء هو المفعول الأول، والظبي مفعول ثاني، وليثا مفعول ثالث. إذن همزة التعدية أمرها عجيب. نعم طبعا قد تعني الفعل يعني الصيرورة، مثل أفلس صار ذا فلوس، يقول أفلس فلان صار ذا فلوس، يعني كانت أمواله تعد بالدنانير، فإذا صارت أمواله تعد بالفلوس فتح طالع لك خمسينات وعشرات قد ما عد، يعني شهر كل هالفلوس إذا بتطلع دينار دينارين معناتها مفلس هو. فأفلس قالوا هذه للصجرورة، أفلس صار ذا فلوس. والسلب والإزالة كأشكيته، أي يعني قبلت شكواه، والدخول في الشيء أعرق وأشأم، دخل في العراق ودخل في الشام، وأصبح وأمسى، دخل في الصباح ودخل في المساء، دخل في الصباح ودخل في المساء. نعم، البناء الثاني فعل فعل هذا البناء فقط. أنت تضعف تضعف يعني تشدد العين، ما زدت ولا حرف، أنا إنما ضعفت العين، فدخلت في الزيادة، صار عندنا أربعة أحرف عوضا من الثلاثة. خرج أيضا يفيد التعدية، يمكن أن تفيد التعدية، ويمكن أن تفيد التكثير والمبالغة. وغلقت الأبواب، وغلقت، فرق كبير بين أغلقت وبين غلقت، واضح جدا السياق القرآني. لاحظوا المشهد أبواب القصر، وشلون أغلق؟ مو غلقتهم غلق عادي، أحكمت الإغلاق، لأنه ما كان يدور في خلدها يتطلب إغلاقا محكما، زيادة في الإحكام. لذلك وغلقت الأبواب، وليس وغلقت، أو ليس وأغلقت، وغلقت الأبواب، تفيد إذن التكثير وتفيد المبالغة. الثالث فاعل، معروف فاعل الذي يفيد المشاركة، فاعل، قاتل، ضرب، يفيد أن الفاعل مع المفعول يتشارك في شيء، وقد يفيد الواحد كعالجة، لأنه الطبيب لما بيعالج المريض المسكين ما بي يعني يشارك بالمعالجة، إلا إذا كان من قبيل أنه بيشارك لما بياخد بيأتمر بأمر الطبيب، بس هو عالجة يعني من يفيد، لا يفيد المشاركة قالوا. طيب القسم الثاني، والقسم الثاني لاحظوا هذه، طبعا نحن نسوق بعض دلالات الأبنية، هذه بسموها معاني الزوائد، ولها في كتب الصرف باب على حدة يسوق لك معاني الزوائد، باب طريف جميل، لأنه يحاول هذا الباب أن يحصر لك المعاني التي تتولد من زيادة هذه الأحرف، وهذا طبعا كله مبني أو منبثق عن القاعدة المعروفة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فأنت زدت همزة صار في معنى، اختلف المعنى فأعطى معنى جديدا. الآن نزيد حرفين، والقسم الثاني الثلاثي المزيد بحرفين، وله خمسة أبنية، وهي: البناء الأول انفعل نحو انكسر، والبناء الثاني انكسر، خلينا بس نمشي على المعاني بسرعة. انكسر يأتي للمطاوعة، كسرته فانكسر، قطعته فانقطع، المطاوعة، يعني يأتي مطاوعا للفعل الثلاثي، وما كان كذلك يكون لازما، دائما المطاوع لازم، في حين الفعل الأصلي قطعته متعد، كسرته متعد، لكن انكسر لازم، انقطع لازم، هذا مطاوع، يسمى فعلا مطاوعا. البناء الثاني افتعل نحو اعتذر، ويكون للاتخاذ نحو اختتم، اتخذ خاتما، أو للإظهار نحو اعتذر أظهر العذرة، اعتذر أظهر العذرة. نعم. البناء الثالث تفاعل نحو تعالم، هذه أيضا تفيد المشاركة، تعالم، الأصل بهذا البناء أن يفيد المشاركة، كتضارب وتقاتل، نعم، لكن فعل تعالم لا يفيد المشاركة، يفيد التكلف، يعني أظهر العلم وما هو بعالم، تجاهل أظهر الجهل وما هو بجاهل، تغاب أظهر الغباء وما هو بغبي، ليس الغبي سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي. فإذا تكلف، تفيد التكلف. نعم. البناء الرابع تفعل نحو تعلم. هذا البناء يفيد أيضا المطاوعة ككسرته فتكسر وعلمته فتعلم. كسرته فتكسر هذه المطاوعة، فتكسر لازم لكن كسرته متعد. دائما قلنا المطاوعة المطاوع يكون لازما، وقد يفيد التكلف كتشجع، تكلف التشجع نعم الشجاعة، وتجلد أظهر الجلد. طيب البناء الخامس افعل نحو احمر. هذا يفيد الألوان، ابيض احمر اسود، وقد يفيد العيوب كعور وعوج. نعم. والقسم إذا هذا البناء الآن ما زيد بحرفين، خمسة أبنية للثلاثي تجعله نعم خمسة أبنية تكون للزيادة بحرفين. طيب الزيادة بثلاثة أحرف، وهي مبلغ الزيادة أكثر من ثلاثة أحرف لا يزاد الثلاثي، له أربعة أبنية. نعم. والقسم الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أبنية، وهي البناء الأول استفعل نحو استغفر. وهو أكثرها، البناء الأول استفعل هو الأكثر، والأصل فيه أن يدل على الطلب كاستغفر طلب المغفرة، واستسمح طلب السماح، واستنوق لا استنوق أظهر صار كالناقة. نعم. وقد يدل على الاتخاذ كاستخدم، استخدم كذا، اتخذه خادما نعم، واستعبد جعله عابدا نعم عبدا آسف. البناء الثاني، البناء الثاني افعوعل نحو اخشوشنا. اخشوشنا هذا يدل على المبالغة كعشوشبة واخشوشنا. نعم. البناء الثالث افعال نحو احمار. احمار يدل على المبالغة والقوة في الألوان والعيوب، احمار وسواد وبياض هذه في الألوان، اعوار في العيوب. البناء الرابع افعول نحو اعلوط. وهذا أيضا يدل على المبالغة، علوط شرحها الشيخ، يقول علوط الرجل في الأمر إذا تقحم فيه دون روية، علوط في الأمر تدخل فيه وتقحم دون روية. فمنه مثلا اجلوذ دام مع السرعة، وخروط السفر أيطال. طبعا أفعاله قليلة وتدل على المبالغة، تدل أيضا على المبالغة. أعتقد أن هذا موقف حسن يمكن أن نقف عنده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفضلا، وأن يفرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، وأن يشفي، نسأل الله أن يشفي مرضانا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، وأخص بالدعاء والدتي في الشام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها، وأسألكم وأرجوكم أن تخصوها بدعوة لعل الله سبحانه وتعالى يكشف عنها ما أصابها من ضر، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.